الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نشرع في هذه الليلة في ما يتعلق بالأيمان والنذور، حديثنا عن الأيمان. تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: باب في الأيمان والنذور. طيب، لما فرغ المصنف رحمه الله ابن أبي زيد من الكلام عن المسائل المتعلقة بالجهاد، انتقل إلى المسائل المتعلقة بالأيمان، فقال: باب في الأيمان، يعني في بيان المسائل المتعلقة بالأيمان. والأيمان جمع يمين، حسنت، ويرادف اليمين إيش؟ معنى اليمين الحلف، حسنت. إذن فإذا قول اليمين والحلف والإيلاء، الإيلاء أيضا هو من هذا الباب. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وأيضا إذا نقول الإيلاء والحلف واليمين، وكذا إيش نقول؟ القسم، حسنت، القسم. وسمي الحلف يمينا من ماذا؟ من اليد اليمين، لأنه كان متقرر عند العرب إذا حلف شخص فإنه يضع يده اليمين بيمينه، كذا يحلف حتى يوثق ويؤكد الكلام. إذن هذا من جهة اللغة، واليمين هو حلف المكلف. حلف من؟ المكلف. من المكلف؟ على إثبات أمر أو نفيه. من المكلف؟ أحسنت، العاقل البالغ. يعني لو صبي حلف يعني لا عبرة بيمينه، وكذلك المجنون لو حلف لا عبرة بحلفه، على إثبات شيء أو نفيه، على إثبات شيء أو نفيه. طيب، هل يجوز لك الحلف على أن تثبت شيء أو تنفيه؟ دلت النصوص الشرعية على مشروعية الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول لا ومقلب القلوب. يعني إذا أراد أن ينفي شيء يقول لا ومقلب القلوب. إذن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالله عز وجل، لأنه هو مقلب القلوب. وأجمع المسلمون على مشروعية الحلف. لماذا يؤتى بالحلف؟ لتأكيد الكلام نفيا أو إثباتا. طيب، ما حكم اليمين؟ ما حكم اليمين؟ الأصل في اليمين الإباحة، الأصل في اليمين الإباحة. يعني قد تعرض لليمين بعض الأحكام تخرجه من كونه مباح إلى كونه واجب. متى يكون اليمين واجبا؟ إذا توقف اليمين على أمر واجب. فعندك رجل بريء اتهم وربما يقتل، فيجب عليك أن تحلف لتنقذه من ماذا؟ من القتل، لأنه معصوم الدم وهو بريء، فهنا قد يجب عليك أن تحلف. وقد يكون اليمين مندوبا، يعني يستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر من أمور الدين أو حظ عليه أو تنفير من محذور. يعني كأن تقول: يا معشر طلبة العلم، والله وبالله وتالله لا عبادة أنفع لكم من طلب العلم والاستمرار عليه. الآن هذا اليمين هذا اليمين لتأكيد مستحب ليس واجب، ترغب في طلب العلم وهي حق، وتوثق هذه الحقيقة أن طلب العلم من أعظم العبادات بعد الفرائض، بل أعظم العبادات بعد الفرائض. وكذلك اليمين قد تكون حراماً، حراماً. متى تكون اليمين حرام؟ الكذب. إذا كان على أمر كذب، هذا اليمين الغموس، يحلف على حقيقة كاذبة. أيضاً يا عبد الله، متى تكون اليمين حراماً؟ تقول هذا يمين حرام. ها؟ تدخل كذب على متى أحسنت؟ إذا حلف بغير الله هذا حرام، ما يجوز. وقد تكون اليمين مكروهة إذا كانت على أمر مكروه. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: أول، لا يجوز الحلف بغير الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله. لا يجوز، هذه ليست من كلام المصنف، هذا عنوان. إيه. ايوه. قال رحمه الله: ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ويؤدب من حلف بطلاق او عتاق ويلزمه، ولا ثنيا ولا كفاره الا في اليمين بالله عز وجل او بشيء من اسمائه وصفاته. هذه الجمله ايها الكرام من المصنف يجب ان نقف عندها على وفق المسائل التالية، مسألة مسألة. قال: ومن كان حالفا فليحلف بالله. إذن المسألة الأولى حكم الحلف بغير الله. ما حكم الحلف بغير الله؟ حرام وشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا الحديث له قصة. يقول: جاء رجل إلى ابن عمر، إلى عبد الله بن عمر، فقال له: أحلف بالكعبة؟ يعني يسأل: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، ولكن احلف برب الكعبة. احلف بمن؟ يعني الله جل جلاله. فإن عمر بن الخطاب يعني والده كان يحلف بأبيه، يعني كان أهل الجاهلية اعتادوا الحلف بالأب تعظيما للوالد. طيب ها؟ وإلى الآن وهذا حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. المصنف رحمه الله يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب، وفي هذا أيضا أن اليمين لا تنعقد إلا إذا كانت بالله أو بأسمائه وصفاته. إذن يجوز الحلف بالله، ويجوز الحلف بأسماء الله، ويجوز الحلف بصفات الله وعزة الله وقدرته. هذا حلف بماذا؟ بصفة العزة وبصفة القدرة. فيجوز الحلف بأسماء الله وصفاته. طيب، لأنها عظيمة، وصفات الله تدل على الله وتؤكد عظمة الله، فيجوز الحلف بأسماء الله وصفاته، وأسماء الله تدل على الله. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله وصفة من صفات الله، فلذلك يجوز الحلف بماذا؟ بكلام الله، وكلام الله يعني أنك تحلف بصفة من صفات الله. لكن يذكرون أهل العلم: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ المصحف إن كان المراد كلام الله يعني ما في المصحف من كلام الله فيجوز، وإن كان المراد ما فيه من ورق وجلد ونحوه فلا يجوز ولا يجوز. وهكذا الحلف بآيات الله، فلان يحلف بماذا؟ بآيات الله. إن كان المراد آيات الله التي هي صفته الشرعية فيجوز، أما آيات الله الكونية التي هي الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا يجوز الحلف بها لأنها آيات مخلوقة. عرفنا ذلك؟ طيب، ثم قال رحمه الله: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه. هذه المسألة الثانية، هذه منتشرة يا إخوة، ينبغي أن نتفقه في مثل هذه الأحكام، لأن هذه تعرض لنا ولبهاتنا وفي بيوتنا، فينبغي التنبيه عليها. بعض الناس إذا أراد أن يحلف بالحرام وربما بالطلاق، لماذا؟ ويمكن مو متزوج، ها؟ طيب، فما حكم الحلف بذلك؟ قال المصنف رحمه الله: يؤدب، يعلم إن كان جاهلا، ويؤدب إن كان عامدا. والتأديب يا إخوة عند المالكية غير محدود بحد، يعني ما في حد للتأديب، فقد يؤدبه الإمام الحاكم ولي الأمر، وقد يؤدبه ولي أمره في البيت على حسب، فقد يكون التأديب بالكلام والنصيحة والتعنيف، وقد يكون بالضرب، وقد بحسب الأشخاص والأحوال. ولكن قال المصنف بطلاق أو عتاق، قبل هذا نأخذ مسألة وهي: ما شروط الحالف؟ الحالف له ثلاثة شروط حتى يعني يعتمد حلفه ويؤدب. الشرط الأول أن يكون إيش ذكرتها يا عبد الرحمن في البداية؟ بالغ عاقل يعني مكلف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قاصدا يقصد اليمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا قال لا بد تأكل، اشرب هذا، لا والله تشرب، والله ما قصد اليمين، إذن فهذا يسمى يمين لغو، سيأتي الكلام عليه. إذن لا بد من قصد اليمين، من قصد اليمين. والأمر الثالث، لا بد أن يكون اليمين بماذا؟ بالله أو بأسمائه وصفاته، فلا يحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بمخلوق مهما عظمت مكانته، بل لا يجوز الحلف بأمر عظيم. الطلاق، الطلاق أمر عظيم، وكذلك العتاق ونحوه. العتاق يعني كان عنده عبيد يعتقه، هذا المقصود. المقصود أنه لا يحلف، لكن إذا جانا شخص وقال: أنا قلت حرام وطلاق إذا كذا، طيب فأني سأفعل، أو أني لا أدخل بيت فلان، ثم دخل. قال المصنف: من حلف بطلاق أو عتاق بعد التأديب يلزمه. إذن يلزمه ألا يدخل بيت فلان، عليه الكفارة. سيأتي الكلام. قال المصنف: يلزمه. فالحالف بالطلاق أو العتاق إذا وقع فيما حلف فيه فإنه يلزمه. هنا هل يلزمه الكفارة أو يلزمه أن يقع الطلاق؟ الكفارة يقع الطلاق. يقع الطلاق. أما المذهب فإنه يلزمه وقوع الطلاق في المذهب المالكي. نعم نعم، قال يلزمه. طيب كم طلقة؟ طلقة واحدة. طيب ولو قال إذا خرجت فأنت حر لعبده مثلا، أو قال لأن أكرمني فإني سأعتق عبيدي أو سأعتق عبدي، فإنه يلزمه عتق هذا العبد. يستدل لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما في والله كنت أمزح ولا ما كنت أقصد، ها؟ إذن ما هم؟ النكاح والطلاق والرجعة. الحديث فيه كلام رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم. طيب إذن لو أن شخصا ليس عنده امرأة وحلف بالطلاق، ما عنده امرأة أصلا، ما يقع. نعم طيب أحسنت. وهكذا لو ما عنده عبيد فما يقع، لكن ما يلزمه لأنه ما عنده أصلا، لأنه ما عنده. والحلف بالطلاق يا إخوة، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بدعة أحدثها حدثت، يقول رحمه الله اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف بها قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف. حجاج بن يوسف هو والي العراق، والعراق كما يذكر عنهم أو ذكر عنهم الحجاج أنهم أهل نفاق وشقاق، يعني يتظاهرون للحجاج بالسمع والطاعة، وهم يضمرون إيش؟ ها؟ الكر والبغض. إذن يظهرون له البيعة ويضمرون له نقض بيعته، فأراد أن يحرج عليهم وأن يشدد عليهم في ماذا؟ في اليمين. فهم يعني يقول هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. طيب يلزمه بماذا؟ أن يحلف بالطلاق حتى إيش؟ والله المستعان. فهي منذ تلك الفترة انتشرت هذا الحلف بالطلاق. المقصود أيها الكرام أن الأصل أنه لا، يعني لا يجوز الحلف بالطلاق ونحوه، لكن لو حلف بالطلاق فمن تأديب هذا الشخص أن يلزمه ماذا؟ وقوع الطلاق، حتى يتأدب ولا يحلف إلا بالله إن كان لابد. ثم قال المصنف ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. ما حكم الاستثناء؟ ما حكم الاستثناء؟ الاستثناء يا إخوة هو أن يقول إن شاء الله، هو أن يقول إن شاء الله. سيأتي من كلام المصنف رحمه الله أنه ومن استثنى فلا كفارة عليه، يعني لو قال والله ها لئن انتهينا من كتاب الرسالة، يعني قال لنا عبد الله والله لئن انتهينا من كتاب الرسالة لأصنعن لكم ماذا؟ ها؟ عشاء إن شاء الله. هو صار ذكي فقال إن شاء الله، إذن علق هذه العزيمة اللي إن شاء الله نسأل الله يعجلها. طيب بإن شاء الله. قال المصنف ومن استثنى فلا كفارة عليه بشروط، بثلاثة شروط. إذن الاستثناء ينفعه. ما يعني لما خلصنا الكتاب وين العزيمة يا عبد الله؟ ها؟ أنا استثنيت، أنا قلت إن شاء الله. نقول ينفعك الاستثناء ولا كفارة عليك بثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله. يا إخوة سأرجع إلى قوله ولا ثنية ولا كفارة، سأرجع للكلام عنها، بس أريد توضيح هذه الشروط الثلاثة. قال إذا قصد الاستثناء، إذا لابد أن يكون الاستثناء مقصودا عنده، يعني قصد بقوله إن شاء الله يعني إن الله فتح علي ويسر علي وهيأ الجو المناسب. لماذا؟ لمثل هذه العزيمة. طيب لكن لو قصد التبرك، التبرك بذكر الله، قال إن شاء الله يعني إن الله يعني تبركا بذكر الله، فلا يعد هذا الاستثناء نافعا. الشرط الثاني قال وقال إن شاء الله، إذن لابد أن يقول قولا إن شاء الله، قولا يسمع بصوت. لكن لو قال أسوي لكم والله لا أسوي لكم عزومة، ثم قال أنا قلت في قلبي ها إن شاء الله، نقول له ما ينفع. في قلبك هذا ما تنفع، لازم تكون إيش؟ بلفظ، بصوت. طيب الشرط الثالث ووصلها بيمينه قبل أن يصمت. إذن لابد أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام الذي حلف من أجله. لو قال والله لا أسوي لكم عزومة بعد أن ننتهي من هذا الكتاب وخرجنا من المسجد، ثم بعد أن خرجنا من المسجد قال إن شاء الله، نقول هنا صار هناك فاصل بين كلمة إن شاء الله وبين الحلف فلا ينفع. إذن هذه الشروط الثلاثة. طيب نرجع إلى قوله ولا ثنيا ولا كفارة، يعني ولا استثناء ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته. إذن هذه الشروط الثلاثة تنطبق على من حلف بمن؟ بالله أو بأسمائه وصفاته. طيب لو حلف بالطلاق ها؟ طيب واستثنى، قال لزوجته إذا طلعتي أنت طالق إن شاء الله، ها؟ أيوة. إذن لا عبرة بالاستثناء في الطلاق، لا عبرة في الاستثناء في الطلاق. إذن ولا بنحوه. إذن الاستثناء ينتفع، ينتفع به في ماذا؟ في الحلف بالله وأسمائه وصفاته. إذن من كلام المصنف، المصنف نستفيد أن اليمين ترتفع باعتبار ارتفاعها بالاستثناء، ترتفع بالاستثناء نوعين، منها ما يلزم ويرتفع بالاستثناء. اليمين باعتبار ارتفاعها بالاستثناء ترتفع بالاستثناء. تستثنيت خلاص ما عليك شيء. ونوعين، منها النوع الأول يلزم ويرتفع بالاستثناء، وهذا اليمين هو اليمين المنعقد بماذا؟ ب لا هو أصلا نحن نتكلم عن الاستثناء، لكن منعقد بماذا؟ بالله وأسمائه وصفاته. اليمين باعتبار ايش؟ باعتبار ارتفاعه يرتفع، يرتفع ولا كفارة على صاحبه. وأما النوع الثاني ما يلزم ولا يرتفع بالاستثناء، وهو كماذا؟ أحسن، كالحلف بالطلاق، كالحلف بالطلاق والعتاق. قد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه. حديث رواه الترمذي وابن ماجه. فاستثنى، إذن لماذا لا كفارة عليه؟ لأنه استثنى. ثم لأن حلفه حلفا بمن؟ بالله وأسمائه وصفاته. وقد أثر أما بالطلاق والعتاق فالمذهب أنه ليس استثناؤه بشيء، ما ينفعه، كما أثر عن الحسن البصري وابن عباس، وهو المذهب. لكن قد أثر عن جماعة من التابعين أنهم اعتبروا الاستثناء في الطلاق، فلو طلق وقال إن شاء الله ما تطلق لأنه علقه بالاستثناء. هذا عند جماعة، لكن إحنا الآن نمشي على ما ذهب إليه المصنف، لأن المصنف إيش؟ مالكي. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان أقسام اليمين، نأخذها أو نأجلها؟ طيب، خلونا نكتفي، خصوصا بعض الإخوة ما حضر، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا وإياكم علما وعملا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.